ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا بأمر الله نأتمر بدين الله ننتصر نطبق شرع مولانا ففيه يسعد البشر خذ أي جزيئة من الدين ثم ابحث عن أزائه في القانون ستجد النقيض في القانون بما جاء به ديننا إما أنهم ألغوه وإما أنهم عطلوه وإما أنهم بدلوه وإما أنهم نقضوه سواء في العقائد أو في الأصول كل ما يمت إلى الإسلام قد بدلوه الله عز وجل قد حكم ولم يعطي لأحد الصلاحية أن يعقب على حكم من أحكامه تبارك وتعالى اللجنة كتابة الدستور معقبون لأحكام الله عز وجل وإيش هؤلاء علماني يعقب على أحكام الله بالتغيير والتبديل ديمقراطي يعقب على أحكام الله علماني شيوعي يعقب على أحكام الله كيف لحكم وضعه الله أن يأتي هؤلاء النتنة ثم يعقبون على حكم أحكام الحاكمين دين أكمله الله دين أتمه الله دين رضي الله كيف يأتي ويعقب دين أكمله الله ينقضه هؤلاء دين أتمه الله يحذف منه هؤلاء دين رضيه الله لا يرضاه علينا هؤلاء الله شمس هدى وسنة أحمد القمر خلافة عزنا امتدات فكيف تحدها الأطر فباقية وتبقى مثل ضوء الشمس تنتشر فباقية وتبقى مثل ضوء الشمس تنتشر إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن الحكم إلا لله ومشكاة الهدايات والكمال هي الحق والذي زاق الدياجي وباء بخزي الكفر المذال إن الحكم إلا لله تكملة الآية أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ومعنى تعبدوا أي تطيعوا لأن من معاني العبادة الطاعة والخضوع والذل في حديث عدي رضي الله عنه وأرضاه عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب تلا عليه الرسول الكريم قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله قال يا رسول الله ما كنا نعبده قال أما كانوا يحلون لكم الحرام فتطيعونهم أما كانوا يحرمون لكم الحلال فتطيعونهم قال بل قال تلك عبادتكم لكم أنه لا يجوز لك أن تتحاكم إلا إلى شرع الله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه أي أمرك أن لا تتحاكم إلا إلى شرع الله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما